فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا فقولي الله الله الله فأتت به قوم صبيا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الله الله أكبر. الله الله الله الله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. الله الله الله الله الله الله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي ما كان لله أن يتخذ من ولد. الله سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه ذلك عيسى بن مريم قول الحق ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه. الله الله. غير المغضوب عليهم.